أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت به من روحي فقعوا له ساجدين سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. الحمد لله قدمت هذه السورة بقصة آدم وإبليس. وهي تسنى في القرآن جاءت في سبع سور من القرآن إلا أنها بسطت أكثر في سورة الأعراف سورة الحجر وفي هذه السورة. تضمنت الخبر من الله بأنه خلق آدم من طين في الآية الأخرى من سلطان من حمل مسنون، فهذه بداية البشرية. أول إنسان هو آدم، أخبرنا الله بقصة خلقه من خلقه من طين، زرعه صوره نفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له إذا فعل به ذلك، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسواه تعالى، سواه ونفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة. وهذا سجود إكرام وتحية طاعة لله لا عبادة. سجودهم لآدم هو عبادة لله وتكريم لآدم وإظهار لشرف آدم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تأكيد يعني ما فيهم جميع الناس. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. في جميع الآيات يذكر الله على الاستثناء، وإبليس قيل إنه من الملائكة لاستثنائه في هذه الآيات. سجد الملائكة كل الملائكة، وقيل لا ليس هو من الملائكة لكن كان مع الملائكة وكان مأمورا معهم بالسجود لآدم، وإلا فهو من الجن، هو أبو الجن، هو أبوه، هو أبو الجن. وهذا صريح في سورة الكهف، كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه أولياء. فأظهر الله شرف آدم لأن خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. وهكذا يقول له الناس يوم القيامة إذا جاءوا يطلبون منه السلام، يقول أنت آدم كذا وكذا، ويكون فضائله التي خصه الله بها. فسجد الملائكة لكن إبليس أبى، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. الله أنكر عليه ووبخ، يا إبليس ما منعك أن تسجد للأصنام؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ فذكر شبهته الخبيثة وهو يعني فخر، وهو أن افتخر بأن خلقه الله من نار، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من نار، بزعم الشيطان أن النار خير من الطين، والمخلوق من النار يكون حينئذ خيرا من المخلوق من الطين، وهذا يعني نظر فاسد وقياس فاسد. بينه العلماء، بين وجه فساده. الطين في الحقيقه خير من النار، النار متلفه ومحرقه، والطين فيه ينبت البذر وينمو وهو في خير في بركه، النار متلفه. قال أنا خير من خلقتني من نار، قال فاخرج منها، اخرج منها من السماء أو من الجنة، اخرج منها فإنك رجيم مرجوم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فحلت عليه لعنة الله إليك. وعلم بذلك أن الحامل له على عدم الشهود هو الاستكبار والافتخار، ودعوة التقوى، دعوة الفضل على آدم. قال ربي أنظرني إلى، قال ربي فأنظرني إلى يوم أنظره، فأنظره الله أشقى لحكمة الابتلاء. فمن ذلك التأليف، كان الإنسان أول ذلك آدم مبتلى بإبليس، ثم ذريته كذلك ابتلوا بإبليس وبذريته وبذرية إبليس. لا إله ليتم أمر الله وتبلغ الأمور إلى منتهاها بحكمته. فلا قال فإن من يوم قليل إلى يوم القيامة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الآن أبدأ عزمه وأقسم على ذلك، لعزتك لأغوينهم أجمعين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم. وهذا هو الجاري، الجاري الذي يزين لبني آدم، زين لهم الدنيا وشهواتها، زين لهم الأرض تعلق قلوبهم، وقد أغوى الكثيرين، أغوى الأكثر إلا عبادك منهم. قال فالحق والحق أقول لأبدأ، وهذا وعيد من الله لإبليس ومن تبعه، فوعده الله من تبعه بأن يملأ بهم جهنم. ثم جاء رجع السياق إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين. فهذه القصة قصة آدم معترضة بين خطابات النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أنا منذر وما من إله إلا الله وحده لا شريك له قل هو نبأ عظيم أنتم عارفون ما كان لي من يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ثم جاء ثم رجع السياق إلى أخبار قل ما أسألكم عليه من وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم نعم يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى فقال إذ قال ربك للملائكة على وجه الإطلاق إني خالق بشرا من طين أي مادته من طين فإذا سويته أي سويت جسمه وتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك المحط ونفخ الروح فيه امتثالا لربهم وإكراما لآدم عليه السلام فلما تم خلقه في بدنه وروحه وامتحن الله آدم والملائكة بالعلم فظهر فضله عليهم أمرهم الله فلما تم خلقه في بدنه وروحه وامتحن الله آدم والملائكة في العلم وظهر فضله عليهم أمرهم الله بالسجود فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد استكبر عن أمر ربه واستكبر على آدم وكان من الكافرين في عند الله تعالى قال الله له موبخا ومعاتبا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة التي اختص بها سائر الخلق وذلك يقتضي عدم التكبر عليه وهذه الآية تدل دليلا على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وأنه يفعل بهما ما شاء خلق بهما آدم ويأخذ الله السماوات والأرض يوم القيامة أرض جميعا قبضته السماوات مطويات بيمين نعم طيب. استكبرت في امتناعك أم كنت من العالين قال إبليس معارضا لربه مناقضا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين وهذا من القياس الفاسد فإن عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيش والخفاء وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإسقاط أنواع الأشجار والنباتات وهو يغلب النار ويطفئها والنار تحتاج إلى مادة تقوم بها والطين قائم بنفسه فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به الأمر الشفهي من الله فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به الأمر الشفهي من الله عارض به الأمر الشفهي شفهي يعني بحب شفهي كان المقصود انها الامر المواجهه والمباشره يعني بلا واسطه كانها كان يريد الشيخ عرض به الامر الصريح الذي يعني سمعه من الله وتلقاه عن الله مباشرة. تعال هذا الرجل رحمه وهو شيخ القوم يعني شيخ الكفار والملاحد الذين يعارضون أوامر الله بعقولهم سلفهم وإمامهم شيخ إبليس. نعم. قد تبين غاية بطلانه وفساده فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم فإنها كلها أعظم بطلانا وفسادا من هذا القياس. قال الله له فاخرج منها من السماء والمحل الكريم فإنك رجيم أيه بعد مذكور فإن عليك لعنتي أي طردي وإبعادي إلى يوم الدين دائما أبدا. قال رب فأوصني إلى يوم يبعثون لشدة عداوته لآدم وذريته ليتمكن من إغواء من قدر الله أن يغويه. قال الله مجيبا لدعوته حيث اقتضت حكمته ذلك فإنك من المضطرين إلى يوم وقت معلوم حين تستكمل الجزية ويتم الامتحان. فلما إلى يوم الوقت معلوم حين تستكمل الجزية ويتم الامتحان. الله أكبر. فلما علم أنه منظر فأدى ربه من خبثه شدة العداوة لربه ولآدم وذريته فقال فبعزتك لهم يدهم أجمعين فاحتملوا أن الباء للقسم وأنه أقسم بعزة الله. هذا هو المتبادل. لا يغوينهم كلهم أجمعين. اللام اسلوب قسم. نعم. إلا عبادك منهم المخلصين. علم أن الله سيحفظهم من كيده ويحتمل أن الباء للاستعانة. الاستعانة لا صحيح انها للقسم هذا بدليل التأكيد لا فبعزتك لأغوينهم هذا اسلوب قسم فعل مؤكد من التوكيد هذا اسلوب قسم وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه وأنه لا يضل أحدا إلا بمشيئة الله تعالى استعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم هذا وهو عدو الله حقا. ونحن يا ربنا نسمح الهاجسون المقصرون المقرون لك بكل نعمة ذرية من شرفته وكرمته فنستعين بعزتك العظيمة وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما أوصلت إلى النعم الدينية الدنيوية التي أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية وصرفت بها ما عنا صرفت من النقم أن تعيننا على محاربته وعداوته والسلامة من شره وشركه ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى الحق والحق وقول إيش؟ فالحق والحق أقول، أي الحق وصفي والحق قولي، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلما بين الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل، قال الله له: قل ما أسألكم عليه أي على دعائي إياكم من أجر وما أنا من المتكلفين. أدعي أمرا ليس لي وأقفو ما ليس لي به علم، لا أتبع إلا ما يوحى إلي، إن هو أي هذا الوحي والقرآن لا ذكر للعالمين، يتذكرون به كل ما ينفع من مصالح دينهم ودنياهم، فيكون شرفا ورفعة للعالمين به وإقامة حجة على المعاندين. فهذه السورة العظيمة مشتملة على ذكر الحكيم والنبأ العظيم وإقامة الحجج والبراهين على من كذب بالقرآن وعارضه وكذب من جاء به، والإخبار عن عباد الله المخلصين وجزاء المتقين والطاغين. فلهذا أقسم في أولها بأنه الذكر، ووصفه في آخرها بأنه ذكر العالمين، وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك. العالم التناسب بين أول سورة وآخرها، والقرآن الذكر هنا قال كقوله: واذكر عبدنا واذكر عبادنا رحمة منا وذكرى، هذا ذكر. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا نسيان غفلة ونسيان ترك. ولتعلمن نبأه أي خبره بعد حين، وذلك حين يقع عليهم العذاب وتتفقع عنهم الأسباب. ثم تفسير سورة صاد من تعالى وعونه. نعم. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة لما ذكرتم. نعم. في المجلد الثاني. المجلد الثاني تكلم عنا في ثلاثة أبواب: باب الصلاة على الحصير، باب الصلاة على الحصير في البخاري، نعم، باب الصلاة على الفراش، باب الصلاة على الحصير على الفراش، باب السجود على الثوب في شدة الحر. حول هذا المخدة ذكرها في باب الصلاة على الحصير.